Let's go. تجعلنا ومعك يا زميلي سفري ودلينا بلد الجميل اذا كنت مسافر I'm بعد عن فينا انت اقول كلام لي عن ترد الفكرة علشان الدين